بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قبل البدء فيعني أشير لأن بعض الإخوة قد سألني في اللقاء الماضي وقبله عن الكتاب، وهو المرويات، مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن نزوله ولم ينزل حتى الآن في أسواقنا هنا، يعني لكن لعله إن شاء الله في معرض طيب الذي يقام بعد شهر أو أكثر، هكذا وعد الإخوان لأنهم مشاركون. على كل هو خارج السعودية نزل، أما في السعودية لم ينزل حتى الآن، نسأل الله التيسير. هذا محبة الإشارة، ولا توجد عندي إلا نسخة وهي نسختي. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته. وهذا قد سبق الكلام عنه وحوله، وبينا ما يتعلق بهذه العبارة من كلامه رحمه الله. وكما قلت في اللقاء الماضي أن هذه الطعون منها ما هو متوجه إلى الطعن لعدالة الراوي، ومنها ما يتعلق بماذا؟ بضبطه. منها ما يتعلق بضبطه، وهي عشرة: الكذب والتهمة بالكذب، فحش الغلط، الغفلة أو فحش الغفلة، والفسق والوهم والمخالفة والجهالة والبدعة أو سوء الحفظ. وخمسة منها لها تعلق بالعدالة، وخمسة منها لها تعلق بالضبط. والحافظ رحمه الله في هذا الترتيب كما قلنا بدأ بالكذب لأنه أشد قبحا من غيره. نعم. وترتيبها كما قال رحمه الله، ترتيبها على الأشد فالأشد، على الأشد فالأشد، في موجب الرد بفتح الجيم وهو الإيجاب، إيجاب الرد على سبيل التدلي، يعني أعلاها أشدها وأشنعها، وما دونه يكون أقل، وهكذا. على هذا النسق والسنن صار رحمه الله في هذا الترتيب. قال: أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. يعني أن الطعن إما أن يكون للكذب أو التهمة بالكذب أو فحش الغلط أو فحش الغلط. وفحش الغلط متعلق بالضبط لا بالعدالة. فحش الغلط متعلق بالضبط لا بالعدالة. ومراده رحمه الله بفاحش الغلط كما قال في النزهة أي كثر، أو كثرته، يعني كثرة الخطأ والغلط، كثرة الغلط. وذلك لما كثر فحش، لما كثر فحش. وهذا يعني أن الخطأ عند الراوي أكثر من الصواب، الخطأ عند الراوي أكثر من صوابه، ومن هنا ماذا؟ جاء فحشه، ومن هنا جاء فحشه، كما قاله ابن المديني رحمه الله فيما ابن مهدي رحمه الله فيما تقدم غير مرة في وصف المتروك حديثه، قال: والذي الغالب على حديثه الوهم، الغالب على حديثه الوهم، وهو المعبر عنه هنا فاحش الغلط، فاحش الغلط. هذا فاحش الغلط الغالب على مروياته النكارة. الغالب على مروياته ماذا؟ النكارة، لأنه يغلط فيها كثيرا. لا يعني بالضرورة أن كل مروياته ماذا؟ غلط وخطأ، ففيها شيء من الصواب ولكن الغلط أكثر. الغلط أكثر. يعرف الصواب من عدمه إذا ما قورنت رواياته بروايات غيره، كما سيأتي إن شاء الله بيانه مفصلا. هو هنا لف ثم نشر، وعلى وجه الترتيب، على وجه الترتيب. إذن مراده بمن فحش غلطه هو الذي كثر خطأه على صوابه. قال: أو غفلته، أو غفلته. الغفلة هنا، الغفلة هي الذهول عن الإتقان، الذهول عن الإتقان. والذي يظهر أن العطف هنا أو غفلته، نعم، هو عطف على الفحش لا على الغلط. عطف على الفحش لا على الغلط، بمعنى فحش أو فحشت غفلته. لأن مجرد الغفلة ووقوعها هذا لا يكاد يسلم منه ماذا؟ أحد. وجود الغفلة ووقوعها حتى من الثقات الأثبات لا يكاد يسلم منه ماذا؟ أحد. كما قال الإمام عبد الله بن المبارك فيما أخرجه ابن عدي في الكامل بإسناد صحيح: من يسلم من الوهم؟ يعني من هذا الذي يسلم؟ لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. ولهذا أيضا نعيد أيضا كلمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي التي سبقت الإشارة إليها بقوله لما تكلم عن أقسام الناس، قال: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه. فهذا لا يترك، الغالب عليه ماذا؟ الصحة، لكن يقع منه الوهم على سبيل الغفلة أو السهو أو نحو ذلك. إذن قطعا هو الحافظ رحمه الله لا يريد به ماذا؟ الغفلة المجردة، إنما من فحش ماذا؟ من فحشت غفلته، فحشت غفلته. فالعطف على الفحش لا على الغلط. قال: أو فسقه، أو فسقه. وفسق الراوي وخروجه عن الخط القويم المستقيم إما أن يكون بالقول أو بالفعل، كما قاله رحمه الله نفسه في النزهة: أي بالقول والفعل، أو الفعل مما لا يبلغ الكفر، مما لا يبلغ ماذا؟ الكفر. قطعا الكافر لا يدخل هنا، يخرج. لماذا؟ لكفره. لماذا؟ لكفره. إذن هو فسق إما بقول أو فعل ارتكبه وقد ظهر ذلك منه وعلم، أما إن كان خفيا لا يعلم ولا يدرى عنه ولم يظهر منه، نعم، فلا تستطيع أن تحكم بفسقه ما لم يظهر منه ذلك المفسق في قول أو فعل، في قول أو فعل. إذن أو فسقه بمعنى ما علم وظهر فسقه، ما علم وظهر ماذا؟ فسقه من قول أو فعل، من قول أو فعل. وها هنا يعني تداخل قد يرد عند البعض فيقول: ألا يكون الكاذب، نعم، أو المتهم بالكذب من الفساق؟ نعم، فالجواب هو كذلك، الكاذب والمتهم بالكذب هم من الفساق، لذا بينه يعني بين الفسق وبين الأول والثاني عموم، عموم وخصوص. فالفسق أعم من أن يكون كذبا أو تهمة بماذا؟ بالكذب، فقد يكون المرء فاسقا بغيرهما. نعم، وكذا الكاذب أو المتهم بالكذب هو فاسق، فكل كاذب أو متهم فاسق ولا عكس، ولا عكس. لكن القدح بالأول والثاني أشد منه من ماذا؟ من الفسق عموما، مما هو مما سوى الكذب أو التهمة بالكذب. لذلك قدم البدء به لفحشه وشدته وشناعته وقبحه، واضح؟ وإن كان الكل ماذا؟ يدخل في ماذا؟ لفظ الفسق، يدخل في لفظ الفسق. لكن هناك فسق باعتبار المعتقد سيأتي بيانه، سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: أو وهمه، أو وهمه. عبر وبين رحمه الله في النزهة بأن يروى أو يروي على سبيل التوهم، على سبيل ماذا؟ التوهم. يهم فيدخل حديثا في حديث، أو يركب إسنادا في إسناد فيغلط، على سبيل ماذا؟ الوهم، على سبيل الوهم لا العمد، لا العمد. لأنه لو تعمد هذا الفعل لينفذه بين الرواة لاستحق وصف ماذا؟ السارق، أو استحق وصف الكاذب، أو استحق وصف الكاذب، كما سيأتي إن شاء الله بيان جملة من إطلاقات الكذب، من إطلاقات الكذب. قال: أو مخالفته، أو مخالفته. تكون هذه المخالفة إما لالتقاط أو لمن هو أولى منه، أو لمن هو أولى منه، ليعم ذلك الثقة ومن هو أولى من هذا الراوي، ممن هو أنزل من درجة ماذا؟ الثقة، كراوي الحديث الحسن. فالمخالفة تكون بماذا؟ بمخالفة من هو أولى منه، أو من هو أوثق منه، أو من هو أوثق منه. قال: أو جهالته، أو جهالته. بيّن رحمه الله في النزهة فقال: بأن لا يعرف، فيه تعديل ولا تجريح معين. لا يعرف، فيه تعديل ولا تجريح معين. وهذا كما قلنا له تعلق بماذا؟ بالعدالة، له تعلق بالعدالة لا بالضبط. وهل التعلق تعلقه بالعدالة لطعن فيه؟ وقال في الأول: ثم الطعن إما أن يكون وإما أو ثم قال: أو جهالته، أو جهالته. هل لك أن تقول: نحن نطعن في الراوي لجهالته؟ ها، قد بينا هذا في الماضي، وقلنا الطعن في العدالة أو الكلام في العدالة من شقين: طعن في عدالة الراوي قد تبين، ولذلك يبين أمره، يبين أمره من فسق ونحو ذلك. والشق الثاني الكلام فيه من حيث الجهالة لا لطعن في العدالة، إنما لماذا؟ لعدم تحقق ماذا؟ العدالة، لعدم تحقق العدالة، لعدم تحقق ماذا؟ العدالة. طيب، ما وجه قوله رحمه الله ثم الطعن؟ هو من باب الغالب، من باب ماذا؟ الغالب والتغليب، خرج مخرج الغالب على هؤلاء طعونهم، إما أن تكون في عدالاتهم أو في ضبطهم، وإلا وإن لم يكن الطعن في المجهول لأجل ماذا؟ عدالته، إنما للجهالة بحال عدالته أو بعدالته، من باب التغليب، من باب التغليب. نعم. ثم قال: أو بدعته، أو بدعته. قال رحمه الله في النزهة: هي اعتقاد معرفا البدعة، اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لا بمعاندة بل بنوع ماذا؟ شبهة. لماذا قال لا بمعاندة؟ لأنه يخشى على المعاند، يخشى على المعاند مما لا من الكفر والعياذ بالله، فهو لم يكن منه ذلك على سبيل العناد، إنما على سبيل ماذا؟ الشبهة. هذا الحد هو الذي حده رحمه الله في حد البدعة، وإن كانت هناك حدود أخرى لبعض أهل العلم كالشاطبي رحمه الله وغيره، حيث عبر قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة ماذا؟ الشرعية، ما يقصد بالطريقة ماذا؟ الشرعية. وعلى كل حال سيأتي إن شاء الله الكلام عن المبتدعة والرواية عنهم والأخذ والتحمل. قال أو سوء حفظه، أو سوء حفظه. قال رحمه الله في النزهة مبينا معنى سوء الحفظ في كلامه هذا، قال ألا يكون غلطه أقل من إصابته، أقل من إصابته. معنى هذا أن يكون الغلط مساو للإصابة، مساو للإصابة أو أزيد من الإصابة بقليل، يعني أن الغلط أكثر بيسير، إما أن يكون هذا الواهم السيء الحفظ، إما الذي قال لا يكون غلطه أقل من إصابته، لأنه لو كثرت إصابته على خطئه تتقدم واحتمل. أما إذا كان الخطأ مساو فهو سيء الحفظ، وإن زاد يسيرا هو سيء الحفظ ما لم يفحص، فيكثر إلى درجة ماذا؟ فاحش الغلط، إلى درجة فاحش الغلط، فاحش الغلط. فالغلط إن قل عن الصواب الصحيح أنه ماذا؟ يعتبر به ويقبل، وكما قاله الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله حيث قال وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه. إذن الغلط عندهم موجود لكن الصحة ماذا؟ أكثر، والضبط عنده أكثر من الغلط، من والغلط موجود، والغلط موجود. والثالث من هو؟ قال وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه، فهذا يترك حديثه، فهذا يترك حديثه. نعم. ثم قال رحمه الله بعد أن جمع هذا الجمع في أوجه الطعن، إذن التي تتعلق بالعدالة ما هي الخمس؟ الكذب، تهمة بالكذب، ها، الفسق، ها، الجهالة، البدعة. والتي تتعلق بالضبط، ها، سوء الحفظ. بدأ ربيع من الأخير صعودا بالأعلى فالأدنى، نعم. والثاني الوهم، والثالث ها المخالفة، والرابع نعم الغفلة أو فاحش الغفلة، فاحش الغفلة. والخامس فاحش الغلط، فاحش الغلط. نعم. قال رحمه الله هنا فالأول الموضوع، فالأول الموضوع. الكلام عن الحديث الموضوع من وجوه لبيانه وبيان ما يتعلق به، أتى رحمه الله بقوله فالأول، الفاء التفصيلية، فاء التفصيل، فاء التفصيل، لف ثم هنا نشر نشرا مرتبا، فجاء بهذه الفاء التفصيلية المبينة لما تقدم، المبينة لما تقدم. ومراده رحمه الله فالأول أي القسم الأول مما تقدم من أوجه الطعن في الراوي، من أوجه الطعن في الراوي، وهو الراوي ماذا؟ الذي وصف بأنه ماذا؟ كذاب، الراوي الكذاب، الراوي الذي يكذب في الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه يسمى ماذا؟ بالموضوع، حديث يسمى حديث يسمى بالحديث الموضوع. وتسمية الحديث الموضوع حديثا إنما هو باعتبار المعنى اللغوي فيه، يعني وجهه هو موضوع، كيف نقول عنه حديث؟ هو باعتبار ماذا؟ المعنى اللغوي فيه، كما قاله الحافظ السخاوي رحمه الله في المقاصد. ويشهد لهذا أن الكلام المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمى حديثا ما جاء في مقدمة مسلم في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب علي فهو أحد الكذابين أو يرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمى هذا الحديث المكذوب عليه حديثا، سماه ماذا؟ حديثا. والحديث الموضوع هو اسم مفعول من وضع، من وضع الشيء يضعه وضعا، بمعنى حطه وأسقطه، هذا عند بعضهم، وعند بعضهم من حيث المعنى اللغوي هو الملصق. هو ماذا؟ الملصق، تقول وضع فلان على فلان، بمعنى ألصق به، ألصق به أمرا أو شيئا من قول أو نحوه. وأما من حيث الاصطلاح في معناه الاصطلاحي هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المختلق المصنوع الموضوع على رسول الله، المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلاقة بين المعنيين، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فيمن تأمل بينهما ظاهرة، فيمن تأمل بينهما ماذا؟ ظاهرة. فالحديث الموضوع حديث مطرح ملقى، أراد واضعه الرفع من شأنه بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد الواضع أن يرفع من شأنه فيضع فماذا؟ فألصقه برسول الله عليه الصلاة والسلام، وألزق ذلك بسنته عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني من المعاني اللغوية، يعني يقول الحافظ رحمه الله في النكت أن هذا أشبه وألصق، نعم، بالمعنى الاصطلاحي وأقرب. وعلى كل حال فالواضع والكذاب أراد أن ينفق هذا الكذب في الناس، فاعتمد طريقا مقبولا عند عامة المسلمين، وهي قبول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه ماذا؟ حديثا لتقبله الناس. ولهذا كما جاء في التاريخ لأبي زرعة أن أبا زرعة رحمه الله الرازي قال للإمام أحمد حدثه بما سمعه عن أحد مشايخه أنه قال: سمعت محمد بن سعيد وهو المصلوب يقول: كنت يعني إذا رأيت أو نعم الجملة الحسنة، نعم، يعني استحسن جملة أنشأت لها فلا أبالي أن أنشئ لها إسنادا. رأى جملة حسنة استحسنها، قال: فلا أبالي أن أنشئ لها ماذا؟ إسنادا، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فتعجب من ذلك الإمام أحمد، كيف هذه الرقة في الدين، كيف هذه الرقة في الدين أن ينشئ مثل هذه الأسانيد المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لعبارة استحسنها، لعبارة استحسنها، وهذا سيأتي إن شاء الله بيان بعض الأوجه التي هي من أسباب الوضع، من أسباب الوضع. إذن الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الموضوع ذكر الحافظ رحمه الله في النسخة أن الوصف بالموضوع هو بسبب الطعن بكذب الراوي، بسبب الطعن بكذب ماذا؟ الراوي، أي وجود راو موصوف بأنه ماذا؟ وضاع أو كذاب، وضاع أو كذاب. وهذا الكذب ولو كان حصل منه في حديث واحد، ولو تعمد الكذب وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فإنه يتهم فإنه يكذب ويوصف توصف أحاديثه بأنها موضوعة ولا تقبل، ولا تقبل. ولعله جاءنا في اللقاء الماضي نعم سؤال عمن ثبت كذبه في حديث ثم ماذا له أحاديث أخرى لم يثبت فيها الكذب، هل تقبل لا تقبل؟ على ما تقدم بيانه أن باب العدالة باب ماذا؟ عظيم، وهو ركن الرواية الأعظم، ركن الرواية الأعظم كما عبر عن ذلك العلامة الزركشي رحمه الله. وكذلك لا يتسمح فيه، لا يتسمح في باب ماذا؟ العدالة. فهذا الراوي الذي كذب ووصف بأنه كذاب أو وضاع، إذا ما جاء في إسناد حديث وصف هذا الإسناد أو هذا الحديث بأنه حديث ماذا؟ موضوع، حديث موضوع. الحافظ الذهبي رحمه الله زاد في الموقظة وكذلك غيره في بيان الحديث الموضوع على ما ذكر هنا من الحد والوصف على الحديث بالوضع، بأنه أيضا يحكم على الحديث بالوضع إذا كان مخالفا للقواعد الشرعية وقواعد الشريعة، ولو لم يكن فيه ماذا؟ فيه الراوي الكذاب، ولو لم يكن فيه راو ماذا؟ كذاب. الوصف على المروي، الوصف على المروي لما؟ لمخالفته القواعد الشرعية. ولا يشترط اجتماع الأمرين، يعني المخالفة والراوي الكذاب، فقد يوجد الراوي الكذاب وقد توجد ماذا؟ المخالفة للقواعد الشرعية. وهذا بين، أقول هذا بين كما جاء في حديث مروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. الإسناد، إسناد هذا الحديث ليس فيه راو كذاب، لكن قطعا أن هذه المشيئة، اللفظة اللي فيها المشيئة والاستثناء هي مخالفة لماذا؟ لما استقر من أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فيوصف هذا الحديث بأنه حديث ماذا؟ موضوع مكذوب. وقد يوصف حديث الراوي المتروك بأنه ماذا؟ بأنه حديث يروي حديثا فيقال هو حديث ماذا؟ موضوع مكذوب لنكارته الشديدة، كما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة عبد الملك بن عبد ربه الطائي، قال: منكر الحديث وله عن الوليد بن مسلم خبر موضوع. منكر الحديث وله عن الوليد بن مسلم خبر موضوع، والراوي ليس وضاعا، والراوي ليس وضاعا. الرواة أيها الإخوة، رواة الحديث الموضوع هم على قسمين. القسم الأول من تعمد الكذب والاختلاق والوضع، قسم تعمد الكذب والاختلاق والوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم في ذلك أسباب كما ستأتي إن شاء الله. وهؤلاء مطرحون كذابون، لا يقبل أحدهم في الرواية ولا يفرح به ولا يرفع به رأسا، وهم هؤلاء كثر، كمحمد الذي تقدم ابن سعيد المصلوب، ومحمد ابن السائب الكلبي، ومحمد ابن أحمد ابن عيسى الوراق، وغيرهم، نعم، ونوح ابن أبي مريم الذي يسمى بنوح الجامع، والذي قد جمع كل شيء إلا ماذا؟ إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، نسأل الله العافية والسلامة، أو الذي يقال في بعضهم أنه من أركان الكذب. فهؤلاء لا يقبلون، وهم متعمدون لماذا؟ للكذب والاختلاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم آخر لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما وقع منه ذلك على سبيل الخطأ والغلط والوهم، أو كان يقبل التلقين فيلقن، نعم، أو يدخل عليه في حديثه ما ليس منه فيرويه، أو أنه يروي أحاديث لم يتحملها عن شيوخه فيذكرها ويسندها. فالراوي من كان هذا حاله، أقول الراوي من كان هذا حاله لا يوصف بأنه كذاب، لكن يوصف خبره بأنه خبر ماذا؟ موضوع، خبر موضوع. وهؤلاء أعني الذين يغلطون فيرون أحاديث لا على سبيل ماذا؟ القصد والتعمد، إنما على سبيل الغفلة أو نحو تلك الأسباب. قد ذكر بعضهم الحافظ مشيرا إلى ذلك الحافظ العراقي في ألفيته بقوله: والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكم في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. يريد رحمه الله حديث الذي يروى، حديث ثابت ابن موسى الزاهد العابد المتنسك، كان شريك ابن عبد الله يحدث يوما في أصحابه، فدخل ثابت بن موسى الزاهد عليه، فلما رآه شريك، نعم، سكت وكان يحدث أصحابه، ورآه ثم قال، يعني شريك: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فجلس ثابت إلى الحلقة واستمع تتمة الحديث الذي كان يرويه لهم شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فخرج ثابت يحدث بهذا الحديث عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وذكر أنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهو لم يتعمد هذا ماذا؟ وضع هذا الحديث، وإنما أصابته الغفلة والوهم فألصق وأدخل هذا مع ذاك ورواه ماذا؟ حديثا. هو الذي عناه رحمه الله بقوله عن الحافظ: وبعض قد وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث، يعني يقصد كما تقول الحديث، يعني ذكر طرفه، وهلة سرت على حين ماذا؟ وهلة وغفلة منه. فهذا لا يقصد رحمه الله ماذا؟ لا يقصد الوضع. ومنه كذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في الحكم ابن عبد الله الأيلي أن أبا زرعة الرازي رحمه الله سأله عن الحكم بن عبد الله الأيلي، قال الإمام أحمد: أحاديثه موضوعة، أحاديثه موضوعة. قال أبو زرعة: الحكم ابن عبد الله هذا هو الذي يحدث عنه يحيى ابن حمزة تلك الأحاديث المنكرات، وهو رجل متروك الحديث. إذن يوصف بعض الرواة أحاديثهم بأنها موضوعة وليسوا بوضاعين، لكن هم في درجة ماذا؟ من الوهاء والاقتراح، ما يجعل الأئمة يصفون أحاديثهم بماذا؟ بالوضع، وأنها موضوعة، وليس ثمة ماذا؟ تناقض، يعني ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ أن يكون الموضوع في إسناده كذاب كما تقدم، فقد تكون أحاديثه ماذا؟ مخالفة لقواعد الشريعة. ومثاله أيضا ما تقدم نقله من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في من؟ في عبد الملك بن عبد ربه الطائي. وأيضا ما ذكره الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة إسماعيل ابن عياش، قال رحمه الله: ومن غرائب ما يرويه، يعني إسماعيل، عن فلان كذا سماه، عن النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن تواضع من غير من قصح. نعم، ذكر من غرائب ما يرويه مسندا إلى رسول مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع من غير من قصه. قال رحمه الله عن الذهبي: ليس في الأربعين الودعانية متن أمثل منه، لكنه ساقه ابن ودعان بسند موضوع، بسند موضوع. وإن إسماعيل بن عياش ليس وضاعا، ليس وضاعا ولا يقصد الوضع رحمه الله، وإلا وصف بأنه من الوضاعين الكاذبين، وإن كان هو ماذا؟ فيه ضعف ومتكلم فيه وأحاديثه مطرحة، ليس في كلها إنما في جملة كثيرة منها، ومع هذا وصف هذا الحديث بأنه ماذا؟ موضوع. والأربعين الودعانية، الأربعين مكذوبة من الأسانيد أو النسخ المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي نسخة سرقها ابن ودعان عن كاذب وضعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن ودعان نسبها إلى نفسه، فهي نسخة مكذوبة مسروقة عن كاذب. إذن القسم الأول لا إشكال فيه في وصف حديثه بالوضع، والقسم الثاني يوصف حديثه بالوضع لا لأنه وضاع، ولكن لما صحب الأمر من ماذا؟ أو لما صحب الحديث من ما يوجب رد الحديث ووصفه بأنه موضوع أو حديث كذب، أو حديث كذب، كما هو في إطلاقات بعض الحفاظ لفظ الكذب على الأحاديث التي هي خطأ، التي هي ماذا؟ خطأ وغلط. فبعضهم يقول هي كذب، ولو قال آخر هي موضوع لا إشكال في ذلك، فالمعنى ماذا؟ واحد، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ينبغي أن يتنبه أن الحديث الموضوع يطلق عليه بعض الإطلاقات عند بعض الحفاظ، تطلق عليه بعض الإطلاقات عند بعض الحفاظ ويريدون به الوضع، يريدون به ماذا؟ الوضع. لكن ما ما ما ما ذكر لفظة ماذا؟ موضوع أو مكذوب أو كذب، إنما استعاض بعبارة أخرى كالباطل، كالباطل. وليس في كل حال لفظ الباطل يراد به ماذا؟ الوضع، لكن يستخدم الوضع الباطل أحيانا ويراد به ماذا؟ الوضع، كما قال الإمام أبو حاتم كما في التقدمة: الكذب والباطل واحد، الكذب والباطل واحد. هو باطل بهذا الاعتبار، باطل بمعنى أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قاله أيضا الحافظ السخاوي رحمه الله في التوضيح وغيره. ويطلق أيضا ويراد به أو يطلق عليه لفظ أيضا لا أصل له، لا أصل له. وهذا الإطلاق ينبغي أن يتنبه ويفرق، إذ قد يطلق على الحديث المرفوع لا أصل له ويريدون به ويعنون لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون له أصل عن أحد من الصحابة لكنه مرفوع لا أصل له، وقد يكون له أصل عن أحد من الصحابة، وقد يطيقونه على غير المرفوع بمعنى ما دون ذلك ويعنون به لا أصل له عمن أضيف إليه، لا أصل له عمن أضيف إليه. فمن أمثلة هذا ما خرجه العقيلي في الضعفاء، والطبراني في الكبير، والحاكم من طريق العلاء بن عمرو قال: حدثنا يحيى ابن بريد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أحب العرب لثلاثة أو لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث كذب، هذا حديث كذب. كما تقدم معنا قد يطلقون الوضع الكذب ويريدون به ماذا؟ الوضع. وقد يطلقون لا أصل له ويريدون به الكذب والموضوع. قال العقيلي: منكر لا أصل له، منكر لا أصل له بمعنى كذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أصل له مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ما قاله الحافظ أبو نعيم في جعفر بن الزبير قال: لا يكتب حديثه ولا يساوي شيئا روى عن القاسم عن أبي أمامة غير حديث لا أصل له، لا أصل له. ويريد بذلك لا أصل له ماذا؟ مرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن هو مكذوب عن رسول الله مما رواه من هذه الطريق من رواية جعفر عن القاسم عن أبي أمامة، كما ذكر ذلك الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمان. ومن ذلك أيضا أنه إذا ما أطلق لا أصل له ويراد به ماذا؟ لا أصل له عن ذلك الصحابي أو عن من دون الصحابي. انتهينا عن المرفوع، نتكلم عن الشق الآخر، قد يطلقون على غير ماذا؟ على أنه لا يعرف له ماذا؟ ثبوت وإسناد أو أصل عن ذلك المروي عنه من صحابي أو من دونه. ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل والدارقطني في السنن من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: المستحاضة تنتظر ثلاثا، المستحاضة تنتظر ثلاثا وخمسا وسبعا وعشرا لا تجاوز ذلك. نعم، قال: المستحاضة تنتظر ثلاثا وخمسا وسبعا وعشرا لا تجاوز ذلك. ابن حبان في المجروحين قال رحمه الله: بعد أن أسنده تكلم عنه بعد حديث آخر ذكره، قال: موضوع لا أصل له، موضوع ماذا؟ لا أصل له. وقال هذا بعد الرواية، وقال قبل الإسناد، قال: هذا موضوع عليه، يعني عن من؟ عن أنس: ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفتى بهذا، أفتى بهذا. والرجل لا يعرف بأنه وضاع. هذا الحديث أو هذا الأثر، يعني أثر أنس، كما قلنا أسنده العقيلي فيش في الضعفاء في جملة من رواه، ونقل عن ابن عيينة، أسند عن ابن عيينة أنه قال عنه: حديث الجلد بن أيوب في الحيض حديث محدث، حديث إيش؟ يعني كذب. وهذا أضفه إلى الألفاظ التي تطلق على الحديث الموضوع أيضا، أنهم يطلقون أحيانا على الحديث الموضوع ماذا؟ بأنه حديث محدث، وسبق أن يطلقون أنه حديث كذب كما قاله أبو حاتم. قال ابن عيينة: هذا حديث ماذا؟ حديث الجلد بن أيوب حديث الحيض حديث محدث لا أصل له، لا أصل له، يعني عن من؟ عن أنس، ولا يعرف حتى عن غير أنس من الصحابة، بدليل ما قاله من؟ الحافظ ابن حبان، بأنه حديث لا يعرف أحدا من الصحابة أفتى بهذا، بهذه الفتية. وحكم برده ونكارته جمع من الأئمة كالإمام عبد الله بن المبارك وابن زريع والإمام أحمد وابن عدي وجماعة. لكن قد يراد لفظ لا أصل له بمعنى لا يعرف عن ذلك الراوي أنه محفوظ عنه، يعرف من طريق أخرى، لا يحفظ ولا أصل له محفوظ عن ذلكم الراوي، بمعنى نتكلم عن لفظة لا أصل له، لا يعرف أنه محفوظ عن ذلك الراوي وأن الحديث محفوظ من وجه آخر ولا أصل له من رواية فلان. مثال هذا ما أخرجه أبو زرعة الرازي رحمه الله في التاريخ، قال سألت أحمد بن أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث حدثنيه محمد بن أبي أسامة عن ضمرة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل ما ردت عليك قوسك كل ما ردت عليك ماذا قوسك. قال الإمام أحمد ما يعني أبو زرعة سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال الإمام أحمد ما لسعيد بن المسيب وأبي ثعلبة ولم يعجبه. يقول أبو زرعة لم يعجبه هذا الإسناد. وقال في موطن ليس بشيء. هذا الإسناد ليس ماذا بشيء ليس بشيء تبين لك معنى لا يعجبه أو لم يعجبه. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله وأصل هذا الحديث بالشام عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبي ثعلبة حدثنيه محمود بن خالد عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي. قال أبو زرعة تتمة في كلامه مع الإمام أحمد لما لم يعجبه وقال ليس بشيء قلت له تخاف أن لا يكون له أصل؟ قال نعم. قال الإمام أحمد ماذا؟ نعم تخاف أن لا يكون له أصل. قال الإمام أحمد ماذا؟ نعم. ومراد الإمام أحمد بقوله لا أصل له على هذا أن الحديث لا يعرف ولا يحفظ من طريق سعيد ابن المسيب ليس محفوظا من طريق الأوزاعي ضمرة عن الأوزاعي عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن من؟ عن أبي ثعلبة. وإنما هذا الإسناد عده ليس بشيء ولا أصل له لأنه محفوظ من رواية الأوزاعي عن من؟ عن عمرو بن شعيب عن أبي ثعلبة. هذا أمر. والأمر الثاني أن أبا ثعلبة ولهذا قال ما لسعيد وأبي ثعلبة كيف يمكن؟ وهذا أضفه إلى القرائن التي تقدمت في مسألة ماذا الإيهام وقصده والبعد بين الشقة بين الراويين أو لا يعرف أنه ملتقيا نعم بوجه صحيح. أن أبا ثعلبة الخشني رحمه رضي الله عنه سكن الشام وله ولد بها ومات بها ودفن بالشام. وأما سعيد لا يعرف أنه رحل إلى الشام ولا دخل الشام ولا عد حتى في الواردين عليها في من ذكرهم الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه الشهير تاريخ دمشق. بل إن فتح الشام كان في السنة الأولى من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وسعيد ولد لسنتين من خلافة عمر لسنتين من خلافة ماذا؟ عمر. ولذا استنكر الإمام أحمد ولم يعجبه ماذا؟ هذا الإسناد ولا يعرف له إسناد أصلا لا يعرف له أصل من حديث من؟ سعيد عن أبي ثعلبة. إنما المعروف عمرو بن شعيب عن أبي ثعلبة. واضح؟ أيضا مما يطلق على الحديث الموضوع الحديث المطرح. الحديث ماذا؟ المطرح أو المطروح بمعنى حديث لا يعبأ به ولا يلتفت إليه لوضعه. لماذا؟ لوضعه. لماذا؟ لوضعه. ومما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله مثالا على استخدام الباطل على النسخة الموضوعة أيضا أو على الموضوع، ما جاء في الميزان في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه عن آل البيت، تكلم الذهبي رحمه الله في الميزان عن هذه النسخة فقال: النسخة الباطلة، النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه ووضع أو وضع أبيه، ما تنفك عن وضعه أو وضع ماذا؟ أبيه أو وضع أبيه. إذن هناك إطلاقات عدة، المقصد من هذا أن ثمة إطلاقات تطلق على الحديث ماذا؟ الموضوع، فقد يكون راويه فيه إسناد راو كذاب، وقد لا يكون، نعم، للاعتبارات التي سبق الإشارة إلى بعضها. الحديث الموضوع مراتب، الحديث الموضوع ليس مرتبة واحدة، بل هو ماذا؟ بل هو مراتب، كما قال الذهبي رحمه الله في الموقظة مبينا مراتب الحديث الموضوع، فقال: منهم اتفقوا على أنه كذب، منه ما اتفقوا على أنه كذب. إذن هذه مرتبة، اتفاق الحفاظ على أنه حديث ماذا؟ كذب. قال: ومنه ما الأكثرون على أنه ماذا؟ على أنه موضوع. الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح لا نجسر أن نسميه موضوعا، لا نجسر أن نسميه ماذا؟ موضوعا. يعني جمع صار اختلاف، منهم من حكم عليه بالوضع ومنهم من وهاه وأسقطه ولكن لم يجسر على وصفه بماذا؟ بالوضع. لا شك أن الأول أشد والثاني أقل رتبة من ماذا؟ من الأول. قال: ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. ومنه، وهذه الرتبة الثالثة أو المرتبة الثالثة، الجمهور على أنه ماذا؟ على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه ماذا؟ كذب، والبعض على أنه ماذا؟ كذب. الأول انتهى كلامه رحمه الله. إذا عندنا كم رتبة؟ ثلاث: المتفق على كذبه، والثاني الأكثرون على أنه كذب، وجمع لم يجسروا على وصفه بأنه ماذا؟ موضوع، والثالث الجمهور على وهنه وسقوطه لكن ليس على أنه موضوع، والبعض على أنه ماذا؟ موضوع. فالأول من هذه المراتب لا إشكال فيه وأمره ظاهر، أليس كذلك؟ طيب، أما الثاني وكذلك الثالث فيدل على أن الاختلاف الواقع سببه ماذا من الحفاظ؟ سببه اختلاف أنظار الحفاظ في ماذا؟ في توفر الشروط لوصف هذا الحديث بأنه ماذا؟ موضوع. اختلفت أنظارهم، فبعضهم رأى أنه ماذا؟ قد استجمع الشروط فوصفه بأنه موضوع، وبعضهم يرى أنها قد تخلفت فلم يجسر على ماذا؟ على وصفه بأنه ماذا؟ موضوع. إذن الاختلاف لا في حقيقة الأمر، إنما الاختلاف ماذا؟ الأنظار، اختلاف أنظار في تحقق ماذا؟ الوصف في لهذا الحديث. فمن رأى التحقق وصف، ومن رأى أنه لم يتحقق أمسك ولم يجسر، ولم يجسر على ذلك. نعم. وهنا أمر أيضا يتعلق بالوضع، وهو كيف يعرف الوضع، كيف يعرف الوضع. الوضع يعرف بوجوه عدة، منها أولا إقرار والاعتراف من الواضع بأنه وضع، إقرار الواضع بأنه ماذا؟ وضع، ويعترف بأنه ماذا؟ وضاع، كما قاله نوح الجامع ابن أبي مريم، فإنه عمد إلى ماذا؟ إلى سور القرآن كلها، فوضع عليها حديثا لكل سورة في الفضائل، فلما سألوه قال رأيت الناس قد انشغلت أو انصرفت إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وتركوا كتاب الله، فأردت أو رغبت أن أرجعهم إلى كتاب الله. في كل سورة جاء وألف حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ما تقدم ذكره آنفا ماذا؟ من أن سعيد محمد بن سعيد المصلوب كان إذا رأى الجملة الحسنة صيرها ماذا؟ أنشأ لها إسنادا ووضعها فيها ماذا؟ حديثا. ونقلنا سابقا عن عبد الله ابن لهيعة فيما نقله عن بعض الرواة من أهل البدع ممن تاب، بأنه ينبه إن هذا العلم دين في الأحاديث، إنها دين، فإن كنا إذا اشتهينا أمرا صيرناه ماذا؟ حديثا. إذن إذا كان الأمر كذلك فإذن هذا أمر ظاهر، فهو يعترف بأنه ماذا؟ قد كذب، إذن هو ماذا؟ كاذب، ولو كان من العباد الخشن. الثاني قبل أن أدخل على الثاني مثال أيضا من الاعتراف، محمد بن السائب الكلبي يقول لأصحابه وهو جالس معهم مرة، قال كل ما حدثتكم عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، كل ما حدثتكم عن أبي صالح عن ابن عباس فهو إيش؟ كذب. إذن هو شهد على نفسه بأنه ماذا؟ يكذب. الأمر الثاني وهو كيفية معرفة الوضاع، ما ينزل منزلة الإقرار، ما ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار بالوضع. ما كان كذلك ما ينزل منزلة الإقرار يأخذ حكم الإقرار، ما ينزل منزلة الإقرار فإنه يأخذ حكم ماذا؟ من أقر على نفسه بماذا؟ بالوضع. وهذا ظاهر، كأن يحدث الرجل عن زيد من الناس نعم بحديث ويذكر السنة التي حدثه فيها، فإذا بذلك الراوي قد مات قبلها، فهذا كأنه يقر على نفسه ماذا؟ بالكذب والتعمد له. مثال هذا ما ذكره الحافظ ابن حبان في المجروحين في ترجمة أحمد بن محمد ابن الأزهر السجستاني. هذا الرجل يصفه الحافظ ابن حبان، قال كان ممن يتعاطى حفظ الحديث، نعم يتعاطى حفظ الحديث، وأنه يجري على أنه من أهل الصناعة فيه، يعني ماذا؟ يتقمص شخصية ليست له، نعم، فهو متشبع بما لم يعطى. قال ذاكته بأشياء كثيرة فأغرب علي فيها في أحاديث الثقات، فطالبته على الانبساط، يعني على أمر فيه ماذا؟ سعة، فأخرج إلي أصول أحاديثه، منها أحاديث كذا وكذا، فذكر جملة ثم قال: وقد روى عن محمد بن المصفى، ابن حبان يقول أن هذا ابن الأزهر أحمد روى عن محمد بن المصفى أكثر من 500 حديث، شوف الكثرة. فقلت له: يا أبا العباس، هذا الأزهر كنيته أبو العباس، أين رأيت محمد بن المصفى؟ فقال: بمكة. فقلت: في أي سنة؟ قال: سنة 46 و200. فقلت: وسمعت هذه الأحاديث منه في تلك السنة بمكة 500؟ قال: نعم. قلت: يا أبا العباس، سمعت محمد ابن عبيد الله ابن الفضل الكلاعي عابد الشام بحمص، يعني سماعي كان منه فيش في حمص، يقول: عادلت محمد بن المصفى من حمص إلى مكة. إذن هو من بلدي المصفى، فصاحبه نعم في هذه الرحلة من مكة، نعم، عادلت محمد بن المصفى إلى مكة سنة 46، السنة التي أنت قلت أنك ماذا لقيته فيها بمكة وحدثته بها، فاعتل بالجحفة علة صعبة، يعني جاءه مرض، ولما يصل ماذا مكة على الميقات، ودخلنا مكة فطيف به راكبا، استطاع أن يقوى على الطواف. قال: وخرجنا في يومنا إلى منى من أن طافوا به، فاعتل واشتدت به العلة، فاجتمع علي أصحاب الحديث على من؟ على محمد بن عبيد الله ابن الفضل الكلاعي صاحبه الذي جاء معه. فاجتمع علي أصحاب الحديث وقالوا: أتأذن لنا حتى ندخل عليه؟ قلت: هو لما به، يعني هو مريض لا يستطيع أن يحدثكم. فأذنت لهم فدخلوا عليه وهو لما به من علة، يعني لا يعقل شيئا، نعم. فقرأوا عليه حديث ابن جريج عن مالك في المغفر، وحديث محمد بن حرب بن عبيد الله بن عمر: ليس من البر الصيام في السفر. وخرجوا من عنده. إذن كم حديث حدثه؟ حديثين، هو يروي عنه 500، نعم. وخرجوا من عنده ومات فدفناه. قال: فبقي أبو العباس ينظر إلي، يعني إيش من أين جئت بهذا؟ نعم، هو ما حدث إلا حديثين وكان لا يعقل ثم مات. متى حدثك 500 حديث هذه؟ وبدأ إيش ينظر إليه، يعني ماذا حانقا. هذا ينزل منزلة الكذب، كأنه يقر على نفسه بالكذب. طيب، قال: فكنت عنده يوما. ابن حبان خبره وسبره، نعم، وهكذا كانوا رضوان الله عليهم، نعم، لا يغترون بكونه ماذا يتقلد هذه الصناعة أو يقلد أهلها. قال: فكنت عنده يوما فذكرت حديث عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد: لا حليم إلا ذو عثرة. فقلت: يا أبا العباس، هذا حديث مصري، ما رواه مصري ثقة عن ابن وهب، وإنما حدث، نعم، هذا الحديث. قال: فكنت عنده يوما فذكر حديث عمرو، يعني أبو العباس أحمد بن الأزهر أسنده. قال: يا أبا العباس، هذا حديث مصري، ما رواه ثقة عن مصري، ما رواه مصري ثقة عن ابن وهب، وإنما حدث عنه الغرباء، يعني الوافدين الذين وافدوا عليه ما هم من أهل بلده، من أهل بلده. قال حدثنا يزيد بن موهب عن ابن وهب، فقلت أين رأيت يزيد بن موهب؟ قال بمكة سنة 46. هم علق على سنة 46 هذه كلها في مكة. قال بمكة سنة 46. فقلت له سمعت ابن قتيبة، يعني ابن حبان، يقول له سمعت أنا ابن قتيبة يقول دفن يزيد ابن موهب بالرملة سنة 32. قال فبقي ينظر إلي يحدق النظر، هذا كلما جئت له بإسناد وحديث قال لي هذا كذا وجاءني بكذا. يعني إذا مات سنة 32 أو 200 كيف تقول أنك لقيته سنة 46؟ كم بينها؟ 14 سنة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. إذن هذا ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار بالوضع، ولم يقل أني كذاب أو أني ماذا وضع. نعم، هو طبعا هو لابد أن يحدق فيه النظر، لأن هذا جاء ففتش عنه وأبان عواره وكذبه، حانق يعني وده على ما قاله يعني اتولاه، لكن عاد ما يتمكن، مسألة تحديد. طيب، الأمر الثالث المخالفة الصريحة، المخالفة الصريحة للقرآن أو السنة الصحيحة، يعرف بذلك أن هذا حديث ماذا؟ موضوع، حديث موضوع. وهذا كما قلنا في حديث سبق مثلنا له أن النبي في حديث مرفوع يرويه، وهذا من كذبات محمد بن سعيد المصلوب، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، التي تقدم بيانها. فهذه الجملة ماذا؟ موضوعة قطعا ونصا لمخالفتها للنصوص للوحيين من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. هذه جمل يعرف بها الوضع، ولأهل العلم تفصيلات عدة. وأما أسباب الوضع فأسباب الوضع عديدة، قد عدد المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة منها، فقال ذكر خمسة، وهي منها عدم الدين ورقة الدين والعياذ بالله، والجهل والعصبية والهوى والإغراب لقصد الاشتهار، والإغراب لقصد الاشتهار. والله لو نظرت إلى هذه الخمسة كلها محرمة، وبعضها أشد حرمة من بعض، وكلها من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فعدم الدين ورقته، ما الذي يمنع الإنسان من أن ماذا؟ أن يكذب. لو عظم شريعة الله وحفظ سنة رسول الله وحافظ عليها لما تجرأ على الكذب، وهذا دليل على رقة الدين. وهذا كثير في الوضاعين الذين يتعمدون، نسأل الله العافية. وكذلك الجهل، وهذا هو جهل، والجهل داء قاتل معروف هذا، فقتل صاحبه فألف أراد أن ينفق في الناس تلك الأحاديث الموضوعات. وكذلك العصبية كما تقدم ماذا في حديث أحب العرب لثلاث، نعم، لأني عربي وماذا والقرآن عربي وكلام أهل الجنة ماذا عربي، إلى غير ذلك من ماذا من المقاصد والأسباب التي يضع أصحابها الحديث والعياذ بالله. وينبغي أن نعلم أن أهل العلم قد بينوا تنبيه، هو في المقام، أن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله له مسلك في وصف الأحاديث بأنها ماذا موضوعة يجب أن يتنبه، ولهذا استدرك بعضهم عليه وناقشه فيه. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فقال عند كلامي عن مسألة هل في المسند حديث موضوع، قال رحمه الله وذكر أن أبا العلاء الهمذاني أنكر ذلك، وابن الجوزي أثبت ذلك، ذكر فيه ذلكم الكتاب. ثم قال رحمه الله لا منافاة بين القولين، يعني بين من أنكر وبين من أثبت. فإن الموضوع في اصطلاح ابن الجوزي هو الذي قام الدليل عليه أنه باطل، وهذا أضفه إلى المعاني التي تقدمت من إطلاقات بعضهم على الموضوع ماذا؟ باطل. قال أنه باطل وإن كان المحدث لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. وهذا لو نظرت إلى التقسيم الذي قدمناه من أقسام ماذا؟ الرواة في الحديث الموضوع، منهم متعمد ومنهم لا يتعمد، لظهر لك الأمر. ها؟ قال وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، لذا روى أحاديث كثيرة من هذا النوع، ونازعه كثير من العلماء في ذلك، وبينوا أنه ليس بصواب، وأنه ليس بماذا؟ بصواب. لكن إذا ما نظرت وتأملت في هذا الصنيع وعرفت شرطه فيه وكلامه فيه، ظهر لك ماذا يريد رحمه الله، وماذا؟ عموم ما لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأخبار الباطلة، وإن كان غير متعمد، وإن كان غير متعمد. هل معنى هذا أنه لم يدخل أحاديث المتعمدين؟ لا، هو من باب أولى. إذا كان قد أدخل من لم يتعمد، من باب أولى أن يدخل أحاديث المتعمد، حديث المتعمد. لأهل العلم رحمهم الله من النقاد والحفاظ ذوق في نقد الأحاديث والكشف عنها، نعم، وبيان الموضوع منها مما سواه، وذلك لتمكنهم من هذا الباب وممارستهم لألفاظ النبوة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، تضيق عنه عباراتهم من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبل في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجوهر والفصوص لتقويمها. لماذا؟ لتقويمها. إذن هذا أمر لا يتعاطاه ولا يأتيه كل أحد، بل هو ماذا؟ إنما لأئمة الشان وحفاظه، كما قال الإمام الحافظ العلائي رحمه الله، كالإمام أحمد وابن المديني والبخاري ومن جرى في مجراهم. ولهم طرق في فحص الأحاديث، نعم، يتفاوتون في فحصها وبيانها لتفاوتهم في ماذا؟ في سبر تلك المرويات، وتفاوت حفظهم وإتقانهم، كما عبر وبين ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، في المنار المنيف. أما رواية الأحاديث الموضوعة فإن هذا مما لا يجوز إلا على وجه ماذا؟ البيان. فإذا كان الأئمة قد عابوا من روى الأحاديث الضعيفة من غير بيان، وآخذوا من فعل ذلك، فالمؤاخذة على من روى الموضوعات من غير بيان أشد. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح وإنما ألزموا أنفسهم، يعني الحفاظ، الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن صدق، معدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين أمره، ليس من معدن الصدق والأمانة، نعم، ثم أقدم عليه راو فروى عنه ممن يعرف أمره ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب، أليست هي الموضوعات؟ لا أصل لها. أضف هذا المعنى إلى ما تقدم بيانه من إطلاقات بعض على المكذوبات لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. يعني في الصحيح غنية عن ماذا؟ عن الضعيف، كما قاله الإمام البخاري رحمه الله. وقال الحافظ الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح: واعلم أن أخذ الحديث يكون على وجهين، أحدهما للعمل به واتخاذه دينا، فهذا يجب ألا يعتمد عليه إلا بعد أن يؤخذ عن الثقة متصلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثاني أن يؤخذ ليعلم أنه قد روي ويعلم وجه ضعفه، يعني يروونه على وجه ماذا؟ الاعتبار والمعرفة، فهذا يجوز أن يؤخذ عن كل ضرب. ثم ذكر كلمة الثور الذي تقدم نقله غير مرة: إنما أروي الحديث لأحد ثلاثة أوجه. وقال الأوزاعي: تعلم ما لا يؤخذ به كما تعلم ما يؤخذ به، هكذا نقلها عنه. وقد أسند هذه الرواية عن الأوزاعي الإمام أبو زرعة في تاريخه، نعم. ثم قال: وأما أداء الضرب الأول إلى من ينقله فواجب لازم، يعني نقل الأخبار الصحيحة، فإنه لا يجوز أن يكتم علما أو أن يكتم علما يجد محتملا له أو محتملا له. وأما الضرب الثاني فهو مخير، يعني في الرواية والإمساك، في أدائه إلى من ينقله عنه أو ترك ذلك، فإن نقله فليبين وجهه، يعني وجه ماذا؟ الرواية، وعلى وجه الضعف إن نقل لا بد أن ماذا؟ أن يبين. قال بهز بن أسد: إذا ذكر له الإسناد الصحيح عند بهز قال: هذه شهادة العدول المرضيين بعضهم عن بعض، يعني الإسناد الصحيح. وإذا ذكر له الإسناد وفيه شيء قال: هذا فيه عهدة، يعني فيه علة، فيه إشكال. ويقول، يعني بهز: لو أن رجلا ادعى على رجل 10 دراهم لم يستطع أخذها أمام القضاء، يعني والحاكم، لم يستطع أخذها إلا بشهادة العدول ممن ترضون من الشهداء، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول، أليس كذلك؟ فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. ثم قال: وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإذا عرف ثبوته فخذه، فإذا عرف ثبوته فإيش؟ فخذه، وإلا، يعني فاترك، وإلا فاتركه. ولهذا قال الحافظ عبد الرحمن بن مهدي خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، خصلتان لا يستقيم فيهما حسن ماذا؟ الظن، الحكم والحديث. يعني لا يستعمل حسن الظن أو لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضي، هكذا يقول الباجي مفسرا كلام الحافظ بن مهدي. لا تقل يا شيخ هذا رجل هيئته طيبة وابن حلال، نعم فنأخذ، ها؟ لا، لا يستقيم في هذا ماذا؟ حسن الظن. ولا يعني أن تعامل الناس بماذا؟ بسوء الظن، لا، لأن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ ماذا؟ دينك. كما قال ابن السماك: لا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممن تأمن، ولكن احذر ممن تأمن، كما نقله عنه الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد. نعم. أقول: وقد نقد الحفاظ بعض الذين يروون أحاديثا وبعضها موضوع أو ضعيف ولا يبينون، من ذلك ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي نعيم الأصفهاني من الميزان، قال: كلام ابن مندى في أبي نعيم فظيع، لا أحب حكايته ولا أقبل قول كل واحد منهما في الآخر. نعم، هذا ليس على إطلاق، سيأتي إن شاء الله معنا كلام بيان كلام الأقران، بل هما عندي مقبولان لا أعلم لهما ذنبا، يعني أبو نعيم وابن مندى، أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين عليها من غير بيان يعني. وقال أيضا في ترجمة جعفر بن محمد المستغفري شيخ الخطيب من تذكرة الحفاظ، قال: كان صدوقا في نفسه، لكنه يروي الموضوعات في الأبواب ولا يوهيها، يعني لا يبين ماذا؟ وهاءها. وقال أيضا في الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب الرد: عاب الخطيب وبعضهم فقال، عايبا فقال، وهو يعني الخطيب وأبو نعيم وكثير من العلماء المتأخرين لا أعلم لهم ذنبا أكبر من رواياتهم الأحاديث الموضوعة في تآليفهم غير محذرين منها، وهذا إثم وجناية على السنن، فالله يعفو عنا وعنهم، فالله يعفو عنا وعنهم. هذا الكلام مع كلام مسلم، مع كلام الباجي، مع كلام غيره، تجده ماذا؟ على سنن واحد، ويوجد نحوه عن الدارمي وعن غيره. وقال في الميزان في ترجمة مسروح بن عبد الرحمن، أورد فيه قول ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: يحتاج إلى توبة، هذا مسروح يحتاج إلى توبة نصوح ظاهرة بينة، قال: لأنه روى حديثا باطلا عن الثوري ولم يقبلوه، يحتاجون إلى ماذا؟ توبة نصوح. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت: إي والله هذا هو الحق، إن كل من روى حديثا يعلم أنه غير صحيح فعليه التوبة من هذا الذنب، أو يهتكه، أو يهتكه بمعنى أن يبين أمر هذا الحديث، أن يبين ماذا الحديث. وذكر الحافظ السخاوي في فتح المغيث أن الإمام البخاري رحمه الله وقف على حديث موضوع فكتب عليه، قال: من حدث بهذا الحديث استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. من حدث بهذا الحديث استوجب ماذا؟ الضرب الشديد والحبس الطويل، لأنه حديث مكذوب، يعني لا تحدثوا به إلا على وجه ماذا؟ البيان والتأكيد.